الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، هذه جموع الحجيج قد بدأت بالتوافد على بيت الله العتيق، مجيبين دعاء نداء إبراهيم الخليل لما أمره الله جل وعلا أن ينادي في الناس بعد فراغه من بناء الكعبة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي، وما يبلغ صوتي؟ فقال الله جل وعلا: عليك الأذان وعلينا البلاغ. فأسمع الله نداء إبراهيم إلى أجيال المؤمنين الموحدين من بعده، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولما نزل قول الله جل وعلا من سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. أخرجه مسلم في الصحيح. إن حج بيت الله الحرام ركن من أركان الإسلام لمن كان من أهل وجوبه وأهل استطاعته، وهو واجب يا عباد الله على الفور لا على التراخي. فمن اكتملت له شروطه وتضافرت له أسبابه وجب عليه أن يبادر في حج بيت الله الحرام، إن كان في نفسه وإن كان في تحجيج أولاده وأهله وبناته. وهذا الشهر، شهر ذو القعدة، هو من أشهر الحج، وهو أيضا أول الأشهر الحرم الثلاثة. فإن الأشهر الحرم الثلاثة ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، والرابع هو رجب مضر الكائن بين جمادى وشعبان. أما أشهر الحج التي فرض الله عز وجل الحج فيها وجعلها ميقاتا زمانيا للحج، فهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، التي نوه الله عنها بقوله من آية الحج في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وشروط وجوب الحج يا عباد الله: أولا الإسلام، فلا يصح الحج من الكافر، ولا يصح الحج من المشرك، ولا من المجوسي ولا اليهودي ولا النصراني، مع أن هؤلاء جميعا مخاطبون بالإسلام أصولا وفروعا. ولهذا من حج البيت وهو لا يصلي لا يصح حجه، وكذا من حج البيت وهو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله أو يدعو أو يعبد غير الله فهو مشرك لا يصح حجه. وكذا من حج البيت وهو يصدق بالكهان والسحرة فإنه لا يصح حجه. الشرط الثاني من شروط وجوب الحج البلوغ، ولهذا لا يجب الحج على الصغير مع أن لوالده أجر في تحجيجه، لكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام. روى الإمام البخاري في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركبا بالروحاء فقالت له امرأة: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ ورفعت بصبي لها صغير. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام حتى يبلغ. الشرط الثالث التكليف، فلا يصح الحج من المجنون لأن الله رفع التكليف عنه. الشرط الرابع الحرية، ولهذا لو حج الرقيق ثم عتق فيجب عليه حجة أخرى تقيم عنه ركن الإسلام الخامس. الشرط الخامس من شروط الحج يا عباد الله هو ما نوه الله عنه في آية الحج في فرضها من آل عمران، وهو شرط الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة يا عباد الله في أربعة أنواع: الأول استطاعة في بدنه، فلا يكون مريضا مرضا يزمنه عن الحج، ولا شيخا كبيرا يثقله المضي إلى الحج، ولا مسجونا سجنا طويلا يمنعه من أداء الحج. هذه الاستطاعة البدنية، وهي المنوه عنها في سؤال المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم لما لقيته منصرفه من المزدلفة فقالت: يا رسول الله، أليها إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال صلى الله عليه وسلم لها: حجي عن أبيك. متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. النوع الثاني استطاعة في ماله، بأن يجد نفقة زائدة على حوائجه الأصلية ونفقات من تلزمه، فإذا وجد نفقة تذهب به إلى الحج ثم تعود به إلى بلده بعد ذلك، فإنه قادر ماليا على أداء الحج، فيجب عليه المبادرة عليه. وبالتالي من كانت عليه ديون مالية حاضرة ليست أقساط شهرية تستقطع من راتبه، فمن كانت عليه ديون حالة فإن الحج لا يجب عليه. وإذا أراد الحج فإما أن يفي أولا بديونه أو أن يستأذن دائنيه ليستبيحهم في أداء الحج ثم يرجع. النوع الثالث من الاستطاعة استطاعة في أمن الطريق، ذهابا وإيابا من بلده إلى مكة ثم رجوعا من مكة إلى بلده. ويدخل في هذه الاستطاعة استخراجه التصاريح النظامية الواجبة في أداء الحج. وتزيد المرأة بنوع رابع يا عباد الله من هذه الاستطاعة، وهو أن يتيسر لها ذو محرم، وهو رجل محرم لها يحج بها ثم يعود بها إلى بلدها إذا كان بينها وبين مكة مسافة قصر فأكثر. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فدل على أن فرض الإسلام في حج بيت الله الحرام يسقط عن المرأة إذا لم يكن لها محرم يسافر بها لأداء الحج، فكيف بغيره من أنواع السفر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله في تجرؤ نساء المسلمين ورجالهم